هل يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب منع الحمل في رمضان قبل نزول العادة للصيام مع الناس والصلاة؟ وإذا لم يكن للصيام هل لها أن تأخذ الحبوب لكي تتمكن من صلاة التراويح وهي متزوجة وليست بكرة؟ لا حرج في هذا إذا كان بهذا قصد ولا يضرها الحبوب لا تضر. ورغبت أن تصلي مع الناس وتصوم مع الناس لا حرج في هذا ولا حرج مشاورة الزوج إذا كان ذاك زوج لا تضرته ولا حرج حتى يأذن لها لأن هذا قد يؤثر عنه. نعم إذا رجلها ضرب ولكن بعض الناس لا تضر بعض النساء لا تضر أما إذا رجلها تضر فلا يستعمل.